الله. أما Yeah. قول يا روح الله يكرمك الله يكرمك.

ايه الحلاوه دي يا ولاد؟ ايه الحلاوه دي؟ انا عامل لك سيل. Thank you. Oh. Thank you.